بسم الله الرحمن الرحيم. واي فعل اخر منه الف او واو ياء فمعتلا عرف، فالالف سنوي فيه غير الجزم، وابدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع في جنن يحذف جازما، فلا تهن تقضي حكما لازما. هنا يتكلم على الفعل المعتل، الفعل المعتل الآخر تارة يكون معتل بالألف مثل يخشى، وتارة معتل بالياء مثل يرجو، وتارة معتل بالواو مثل يدعو. يقول وأي فعلا آخرا منه ألف، في آخره ألف أو ياء أو ياء فمعتلا عرف، هذا يعرف في اصطلاح النحاة بأنه معتل. يقول فالألف تنوي فيه غير الجزم، إذا كان آخر الفعل المضارع ألف انوي فيه غير الجزم، يعني قدر فيه الرفع وقدر فيه النصب. فمثلا نقول زيد يخشى، فيخشى هذه مرفوعة، فنقول فعل مضارع مرفوع بغمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. كذلك في النصب زيد لم يخشى، فيخشى هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. فالألف ينوي فيه غير الجزم، يعني الرفع والنصب. وأما بالنسبة إلى النصب فسيذكر في البيت الثالث أنه يجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة، يعني لا يكون هناك شيء مقدر. قال وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. أما بالنسبة إلى الفعل المضارع المعتل الذي آخره واو مثل يدعو أو آخره ياء مثل يرمي، فهذا نقدر فيه الضمة، فنقول زيد يدعو مرفوع بغمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرمي فعل زيد يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. أما بالنسبة إلى النصب فيظهر فيهما لن يدعو ولن يرمي. وأما بالنسبة للجزم فإنه يكون بحذف حرف العلة الواو وبحذف الياء، زيدا لم يدعو وزيدا لم يرمي مثل الألف زيدا لم يخشى. قال وأبدي نصبا، ما الإبدي أظهر علامة النصب هي الفتحة على ما هو معتل بالواو، ما يعني الذي كيدعو، الذي مثل يدعو معتل بالواو، والذي كيرمي معتل بالواو. قال ورفع في زمنوي في مثل يدعو ومثل يرمي انوي الرفع، ويكون بغمة مقدرة عليهما كما قلنا منع من ظهورها الثقل. ثم يقول واحذف جازما ثلاثهن، واحذف حالة كونك جازما لهذه الافعال الثلاثة المعتل بالالف او بالواو او بالياء، احذف ثلاثهن، يعني احذف الواو والالف والياء لحال الجزم، تقضي حكما لازما، تؤدي حكما لازم عند العرب، وهو حذف حرف العلة في حال الجزم من الفعل المضارع. قال الفعل المضارع كالاسم في كونه ينقسم الى صحيح ومعتل، وهو يعني المعتل ما اخره الف كيخشى او ياء كيرمي او واو كيدعو، وبعد الصحيح الذي اخره غير هذه الاحرف الثلاثه مثل يغرب يجلس وغير ذلك. فأما الصحيح فيظهر فيه الإعراب، يغرب لم يغرب لم يغرب، وأما المعطل فإن كان بالألف قال فالألف فالألفان فيه غير الجزم لم يظهر فيها الرفع والنصب، لم تظهر الغمة ولا الفتحة على الألف في يخشى لتعذر الحركة على الألف، لا يمكن إظهار الحركة أي حركة على الألف، ويظهر فيه الجزم لأن الجزم لا يحتاج إلى حركة بل يظهر بحذف الألف. تقول في الرفع هو يخشى، فعلامة الرفع فيه غمة مقدرة على الألف طبعا منع من ظهورها تعذر. وفي النصب تقول لن يخشى، فيخشى هنا منصوبة بلن علامة النصب فتحة مقدرة، قال علامة النصب فيه فتحة مقدرة على الألف أيضا منع من ظهورها التعذر. وفي الجزم لم يخشى بحرف الألف، فعلامة الجزم حرف الألف ألف حرف الألف الأخير وتبقى الشين عليها فتحة تدل على الألف المحذوفة، لأن في حال الجزم الجزم لابد فيه من حذف الحركة، نقول يضرب لم يضرب حرفنا الحركة. أما بالنسبة إلى الفعل المعطل لا حركة، فلما جاء الجازم وأراد أن يحذف الحركة من آخر الفعل المضارع فلم يجد حركة ووجد حرفا معطلا فحذفه بدل حذف الحركة، قال أقاموا حذف الألف في يخشى مقام السكون في الجزم كما أقاموا ثبوتها ساكنة، يعني ثبوت الألف ساكنة مقام الحركة، يعني في بعض الأحيان أن هذه الألف تكون هي علامة الإعراب، مثل مثلا الآن في المثنى، في المثنى علامة الإعراب الألف مثلا علامة الرفع، أو مثلا في الأسماء الستة ينصب بالألف، فيقول كما أقاموا ثبوتها ثبوت الألف ساكنة مقام الحركة مقام الضمة في المثنى ومقام الفتحة في الأسماء الستة، قال وإن كان معتلا بالياء، فإذا كان الفعل المضارع معتلا بالياء مثل يرمي أو الياء مثل يدعو لم يظهر فيها الرفع، لا نقول يرمي ولا يدعو لثقل الضمة على الياء المكسور ما قبلها مثل يرمي هنا ياء آخرها كسر كما قلنا، وإلا إذا كان ياء قبلها سكون مثل غاديان فلا ثقل على هذه الياء، وأيضا وثقل الضمة على الواو المضموم ما قبلها مثل يدعو لا نقول يدعو لما فيه من الثقل، ويظهر النصب بالفتحة عليهما لن يدعو ولن يرمي. وهذا بالنسبة إلى الرفع قلنا يكون بغمة مقدرة، وأما النصب فيكون بفتحة ظاهرة. قال والجزم بالحذف، نجزم ما كان آخره واو أو ياء بحذف هذه الواو أو الياء كما في آخر كما فيما آخره ألف كما قلنا في نحو يخشى. تقول هو يرمي ويدعو فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء في يرمي ومقدر على الياء في يدعو هذا في الرفع، ولن يرمي ولن يدعو أيضا بالفتحة علامة النصب فتحة الياء في يرمي وفتحة الواو في يدعو، ونقول أيضا لن يرمي ولم يدعو فعلامة الجزم يعني في الاثنين حذف الياء في يرمي وحذف الواو في يدعو. والحاصل خلاصة الكلام أن الفعل المعتل يقدر رفعه يقدر رفعه في الألف والواو والياء، ويظهر جزمه بحرف حرف العلة في الجميع بالحرف. وأما النص فيقدر تقدر الفتحة في الألف فيما هو معتل بالألف مثل يخشى، ويظهر النصب في الياء والواو نقول لن يدعو ولن يغنيا، والله أعلم. إلى هنا تم الكلام في تقسيم الاسم والفعل إلى معرب ومبني، وتكلمنا في الإعراب بالحركة وما خرج عن الإعراب من الأسماء الستة والجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والمثنى والممنوع من الصرف والأمثلة الخمسة والمعتل المضارع المعتل الآخر. الآن يبدأ في تقسيم جديد إلى الاسم، فيقول أن الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. يقول ما هي النكرة؟ ما هي ضابطة النكرة؟ قال نكرة قابل أل، مؤثرة، الواقع، موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. يقول النكرة هي كل اسم يقبل أل، مثل رجل نكرة تقبل أل فنقول الرجل، لكن قبول أل بشرط أن يكون مؤثرا فيها. فنلاحظ أن رجل كانت تطلق على رجل غير معين، لما قلنا الرجل أطلقت على رجل معين فأثرت في معناها. فيقول إذا لم تكن المؤثرة في المعنى فإن هذه الكلمة ليس بشرط أن تكون نكرة. مثلا الآن لما نقول حسن أو عباس ندخل الألف واللام فيه فنقول الحسن والعباس، فلم يحدث تأثير بالنسبة يعني من ال على الكلمة، لم تتغير. فلما كان لم تتغير إذا عباس وحسن ليستا نكرتين، لأن النكرة هي التي تقبل ال بشرط أن تكون ال مؤثرة فيها، أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني أو تكون النكرة بعض الأحيان لا تقبل ال البتة، لا تؤثر فيها بتأثير ولا بدون تأثير. فلا تقبل أن مثل مثلا كلمة ذو، ذو بمعنى صاحب وذو نكرة، ولا تقبل أن لا نقول الذو، لكن ذو واقعة موقع كلمة تقبل أن، يعني بمعنى أن ذو هذه بمعنى كلمة واقع موقع كلمة، يعني تكون بمعنى كلمة تقبل أن، لأن ذو بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال. فهنا ذو لأنها تقع موقع كلمة تقبل أن مثل صاحب، فإذا ذو نكرة أو واقع، هذا النكرة واقع مثل ذو موقع صاحب بمعنى صاحب، الذي موقع الذي قد ذكر، يعني موقع ما يقبل أي التي تكون مؤثرة فيه، وغيره غير النكرة معرفة. يعني هناك قسمان لا ثالث لهما، كهم الضمير، أنواع الآن يعدد أنواع المعارف، مثل الضمير وذي اسم الإشارة هذه، وهند العلم، وابني المضاف إلى معرفة المضاف إلى ضمير، والغلام ما فيه الألف واللام، والذي الاسم الموصول. يقول الاسم على ضربين، معرفة ونكرة، وهي يعني النكرة الأصل، هي الأصل يعني أن النكرة هي الأساس الذي تتفرع منه المعرفة، فدائما النكرة سابقة على المعرفة، فالكلمة أساسا هي رجل، فهي نكرة سابقة على الرجل، لأن الرجل أدخلنا عليها الألف واللام التي هي زائدة. وإذا شككنا أن الأصل هي رجل أو الرجل نقول الأصل عدم الزيادة. يقول لاندراج كل معرفة تحت نكرة، طبعا هنا مكتوب كأنما كل تحت كل نكرة ويحتوي على كل، وهو صحيح انه تحت نكرة، يعني كل معرفة تندرج تحت نكرة يصدق عليها ان نطلق عليها كلمة، هذه الكلمة نكرة، مثل مثلا كلمة شيء، فالشيء نكرة، فكل معرفة يصدق عليها انها شيء تندرج تحت هذا العنوان العام وهو عنوان شيء، فيشمل جميع المعارف، فهو اصلا لها لانه يشملها. قال من غير عكس، وليس لدينا معرفة تشمل كل نكرة، لان المعرفة انما تطلق على شيء مخصوص معين، فلا يمكن ان يشمل غير المعين. يقول والمعرفة منحصرة بالاستقراء، يعني بالبحث في كلام العرب، منحصرة في سبعة أقسام، ستة نبه عليها ابن مالك في الأبيات، هم وذي اثنين وهند وابني أربعة والغلام والذي ستة، وهي المغمر نحو هم وأنت، والعلم نحو زيد وهند، واسم الإشارة نحو ذا وذي، والموصول نحو الذي والتي، والمعرف بالألف واللام نحو الغلام والفرس، والمعرف بالإضافة يعني بالإضافة إلى أي ضمير نحو ابني، هنا ابن معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، وغلام زيدا غلام معرفة لأنه أضيف إلى علم. هذه ستة ذكرها ابن مالك، قال وواحد أهمله المصنف، يعني لم يذكره من ضمن المعارف، وهو المعرف بالنداء نحو يا رجل، يعني إذا كان نكرة مقصودة، فالنكرة مثل رجل تارة نقول يا رجل خذ بيدي، يعني أنادي أي رجل، لا أقصد رجلا بعينه، فهذه ليست من ضمن المعارف، وهذه تكون منصوبة يا رجلا وتسمى نكرة غير مقصودة. والذي هو من المعارف هو النكرة المقصودة، يعني تقول يا رجل، وهذه يكون حكمها حكم المعرفة، مثل يا زيد في أنها تبنى على ما ترفع به. فهنا يا رجل هذه معرفة، رجل معرفة، لأنك قصدته بالنداء وعينته، يعني يا أيها الرجل المخصوص بعينه الذي لا أريد سواه، فتعرف بسبب النداء. فهذه السبعة هي المعارف، وما عداها من الأسماء فنكرة، جميع الأسماء نكرات إلا هذه الست أو السبعة. وقد ضبط النكرة، يعني أعطى لها ضابطة قاعدة بحيث نعرف النكرة بها، بقوله نكرة قابل أن مؤثرة البيت، يعني أن النكرة ما تقبل التعريف بالألف واللام، قابل أن تقبل التعريف بالألف واللام، أو واقع موقع ما قد ذكره، أو تكون بمعنى ما يقبله. فالأول يعني الذي هي تقبل التعريف بالألف واللام كرجل وفرس، فإنه يدخل عليهما الألف واللام للتعريف نحو الرجل والفرس. والثاني وهو أن تكون النكرة بمعنى شيء يقبل الألف واللام نحو ذو، بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال، فإنه نكرة وإن لم يقبل التعريف بالألف واللام، لا نقول ألذو، وإن لم يقبل التعريف بالألف واللام فهو في معنى ما يقبل، في معنى كلمة تقبل الألف واللام وهو كلمة صاحب، وهذه تقبل نقول الصاحب، واحترز بقوله مؤثرا، واحترز بقوله مؤثرا، احترز من ماذا؟ من العلم الداخل عليه الالف واللام. علم مثل عباس يدخل عليه الالف واللام، نقول العباس. فهذه الالف واللام لم تعرفه لانه كان معرفه، وانما دخلت عليه الالف واللام للمح الصفه، يعني بمعنى ان عباس هذا وان كان الان علم على شخص ويطلق على شخص بعينه، لكن كان في الاصل عباس يعني كثير العبوس، كان وصف فنقل الى العلميه فصار علما. لكن لما نقول عباس نحن نشير الى الرجل، الى الشخص بعينه، ولا ننظر الى المعنى الاصلي البتة. لكن لما ناتي بالالف واللام، الالف واللام لا تدخل على العلم، فلما ادخلناها هنا نحن نبين ونشير الى ان هذا ما كان علم في الاصل وانما كان صفه، فنحن نشير الى الوصفيه، الى انه كان وصف، كان ماخوذ من العبوس، لذلك يقول للمح الصفه، يعني للاشاره الى الصفه، لان الصفه هي التي تدخل عليها الالف واللام. فقولهم في حارث لعباس الحارث والعباس. هذا بالنسبه الى تعريف النكره والمعرفه. ثم الان يبدا ويتكلم في المعارف، لانها هي المقصوده من عقد هذا الباب. القصد هو بيان المعارف. قال: ولما فرغ من الكلام على المعرفة إجمالا أنه هناك معرفة، الآن أخذ في الكلام عليها تفصيلا، فقال: يبدأ بأعرف المعارف وهو الضمير. فقال: فما لذي غيبة أو حضور، كأنت وهو سند الضمير، يعني فالذي هو لذي غيبة، يعني لكلمة تدل على الغيبة مثل أنت، فأنت هذا ذو حضور وهو ذو غيبة. الذي هو يعني الشيء الذي هو موضوع للدلالة على الغائب، يعني ذي غيبة مثل هو، كلمة وضعت للدلالة على غائب فهي لذي غيبة. أو حضور مثل أنت، أنت حاضر لأنك تخاطبه، أو أنا حاضر لأنك أنا تكلمت أنا حاضر. فالذي هو يدل أو موضوع لذي حضور مثل أنا أو أنت، موضوع الكلمة للدلالة على شخص حاضر ذي حضور، كأنت هذا الذي حضور وهو الذي غيبة. الذي هو موضوع لهذا المعنى سمد الضمير، سمه ضميرا. فالضمير ينقسم إلى ضمير حاضر وهو المتكلم والمخاطب، وضمير غائب وهو ضمير الغائب مثل هو وهما وغير ذلك. قال: المضمر ما دل على نفس المتكلم مثل أنا، أو المخاطب مثل أنت يدل على نفسك أنت، أو الغائب هو، فأنا متكلم وأنت مخاطب وهو غائب. وقد أدرج قسمي المتكلم والمخاطب، هذين القسمين أدرجهما تحت ذي الحضور، فجعل ذي غيبة واحد وذي حضور الثاني، لأن المتكلم حاضر للمخاطب، أنا حاضر لديك لما أخاطبك، والمخاطب حاضر للمتكلم، لذلك أنا أخاطبك. لكن فيه إبهام إدخال اسم الإشارة، يعني إطلاق ذي الحضور على هذين الاثنين صحيح، لكن أيضا يشمل اسم الإشارة، هذا الذي أشير إليه حاضرا، فهذا وهو اسم الإشارة كلمة موضوعة للحاضر الذي تشير إليه، الذي حضوري. لذلك يقول هذا يوهم إدخال اسم الإشارة، ف بشكل مغمر، لأن الحاضر ثلاثة: متكلم ومخاطب ولا متكلم ولا مخاطب، وهو المشار إليه. مشار إليه تشير إلى شيء حاضر، وإلا كيف تشير إلى غائب؟ طبعا إما حاضر في الخارج أو حاضر في الذهن. قال: على أن هذا الإيهام يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر، لأنه بعد ذلك سيتكلم في اسم الإشارة وسيخصصها بالكلام، فيفهم أن مراده هنا ليس شامل بذي الحضور اسم الإشارة، وإنما فقط المتكلم والمخاطب. يقول: وذي اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. يقول: الضمير ينقسم إلى ضمير بارز يعني يتلفظ به مثل أنت هو، وضمير مستتر مثل الضمير الموجود في اكتب. اكتب يعني أنت، ففاعل اكتب ضمير مستتر يعني لا صورة له في اللفظ، لم يتلفظ به. بالنسبة إلى الضمير البارز تارة يكون متصل وتارة يكون منفصل. المنفصل هو الذي نستطيع أن نبتدع به في الكلام، يعني بلا شيء يتصل به قبله، فنقول مثلا: أنا قائم، أنت قاعد. فأنا وأنت لم نأتي بشيء قبله فهو متصل. قال: وذو اتصال منه من الضمير المتصل من الضمير ما لا يبتدأ، الذي لا يبتدأ به، مثل مثلا قمت. التاء في قمت هذه متصل لأنه لا يبتدأ به، لا يمكن أن نتلفظ به لوحده، لا بد أن يكون قبله شيء. ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني لا نقول ما قام إلا ك، فهنا لا نقول، لا نأتي بضمير متصل بعد إلا اختيارا، يعني في غير ضرورة الشعر، في الاختيار في الساعة، أما في الضرورة ممكن كما سيأتي بعض الأبيات. فإذا علامة المتصل أنه لا يبتدأ به، لا بد أن يكون قبله شيء، وأيضا لا يلي إلا. قال: المضمر له أقسام، تقسيمات كثيرة. من تقسيماته قال: المضمر أولا، التقسيم الأول فيه الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز هو الذي نتلفظ به، والمستتر هو ما لا صورة له في اللفظ، يعني لا نتلفظ به، لا لفظ له، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى المستتر. والبارز ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمنفصل هو ما يصح وقوعه في أول الكلام، مثل أنت وأنا. والمتصل بالعكس، ما لا يصح أن يقع في أول الكلام كتاء قمت، فلا بد أن يكون القاف والميم قبلها، وكاف أكرمك أيضا لا يمكن أن نأتي بها في بداية الكلمة. ولا يقع أولا، لا يصح أن يقع في أول الكلام، لا يبتدأ به. والشيء الثاني: ولا يقع بعد إلا اختيارا، فإنك لا تقول ما قام إلا ت، يعني إلا أنت. ولا أيضا لا يجوز وما رأيت إلا هو، يعني إلا هو، وإنما تقول ما قام إلا أنت، تأتي بضمير منفصل، وما رأيت إلا إياه أيضا تأتي بضمير منفصل. ولا يقع الضمير المتصل بعد إلا في الاختيار في النثر، لا يقع إلا في ضرورة الشعر، إلا في الضرورة، كقوله: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديارو. قال: إلاك، المفروض يقول إلا أنت. ولما ذكر ضابط الضمير المتصل، ذكر المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار لما ذكر ذلك مثله جاء بأمثلة بقوله كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. كالياء والكاف من ابني، ابني الياء في ابني يعني ضمير المتكلم، ياء المتكلم هذه متصل، والكاف من أكرمك وهو مفعول به هنا الخطاب، والياء والها من سليه ما ملك. هنا سليه السلي ياء المخاطبة وهذا متصل، والها في سليه مفعولا به هذا ضمير متصل أيضا. قال اعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام. الضمير الآن نتكلم في المتصل لا في المنفصل. المتصل على ثلاثة أقسام: مختصا بمحل الرفع يعني لا يأتي إلا في محل رفع، طبعا لا لم يقل لا يأتي إلا مرفوع لأن المرفوع هو المعرب، وإنما المبني يكون محله يعني في موقع كلمة مرفوعة في محل رفع، فمنها مختصا بمحل رفع هذا القسم الأول. والقسم الثاني قال ومشترك بين النصب والجر، تارة يكون منصوب وتارة يكون مجرور، ويقع في الإعراب كله يعني يأتي مرفوع ومنصوب ومجرور. مثلا بالنسبة إلى محل رفع مثل التاء في قمت لا تأتي إلا مرفوع، لذلك سميت ضمائر الرفع المتحركة. ومشترك بين النصب والجر مثل الكاف، الكاف نقول مثلا أكرمك منصوب مفعول به، ومررت بك مجرور بالباء، ويقع في الإعراب كله نحو مثلا ما نقول ذهبنا فما هو فاعل، وأكرمنا هنا ما مفعول به، ومر بنا هنا ما مجرور بالباء أو في محل جر بالباء. قال وقد يفهم هذا يعني هذا التقسيم من قوله وكل مغمر له البناء يجب، كل ضمير لا بد أن يكون مبني لمشابهته الحرف، إما وهو أغلب الأحيان في مثلا الاستقرار أو في الشبه الوضعي أو الشبه المعنوي، وسيأتي لابن مالك رأي سنذكره إن شاء الله في أثناء الشرح. قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يعني الضمائر المتصلة التي تأتي مجرورة مثل مثلا الكاف تأتي مجرورة بك أو الهاء تأتي مجرورة مثل به، هذه أيضا كلفظ ما نصب هي أيضا تصلح لأن تكون منصوبة، فنقول أكرمك وأكرمه. ثم يقول للرفع والنصب وجر ما صلح، ما المتكلمين صلح للرفع والنصب والجر كما مثلنا، كعرف بنا فإننا منا المنح. عرف بنا هنا الماء في بنا مجرورة بالباء فجاءت مجرورة، فإننا ما في هنا في هذه الكلمة جاءت منصوبة لأنها اسم إن، منا ما هنا جاءت مرفوعة لأنها فاعل. ثم يقول وألف والواو والنون لما غاب، يعني تأتي الألف ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة لما غاب يعني ضمائر غيبة، فنقول ذهبا وذهبوا وذهبنا لما غاب وغيره. أيضا حتى للحضور نقول اذهب واذهبوا واذهبنا، فقام فهنا ألف الاثنين للغيبة، وعلم هنا الألف الاثنين للحضور لأنه خطاب بالنسبة إليهما. قال المغمرات كلها مبنية، لشبهها بالحروف في المعنى، الشبه المعنوي، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم، مثل أنت أنا متضمن معنى التكلم، أو الخطاب مثل أنت عفوا أنا متضمن معنى التكلم ونحن، والخطاب مثل أنت وأنت، أو الغيبة مثل هو وهي وغير ذلك. فهذه معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذه معاني حرفية هي من معاني الحروف، تؤدى بالحروف كما مر في باب المعرب والمبني. قال وهو من معاني الحروف، هذه التكلم والخطاب والغيبة معاني تؤدى بالحروف، مدلول عليه بالياء وما والكاف والهاء حروفا، يعني يمكن أننا ندل على التكلم والخطاب والغيبة بحروف مثل هذه التي قلناها. حرف يدل على التكلم، وإيانا الضمير هو إيا، وما هو حرف يدل على التكلم بالنسبة للجماعة، وإياك هذه أيضا الكاف هي حرف يدل على الخطاب والضمير هو إيا، وإياه الحافي إياه هو حرف يدل على الغيبة والضمير هو إيا. فإذا دل على التكلم والخطاب والغيبة بحرف فهي معاني حرفية. وقيل بنيت المغمرات استغناء عن اعرابها باختلاف صيغها لاختلاف المعاني، يعني لما كانت هذه الضمائر تختلف صيغها باختلاف المعاني التي نريدها، اذا اردنا ان ناتي بضمير للتكلم المفرد نقول انا، للتكلم المجموع مثلا نقول نحن، وهكذا كل معنى نريده نأتي بصيغة مختلفة عن الصيغة الثانية. فلما كان كذلك استغنينا عن الإعراب، لأن الإعراب نريده لماذا؟ للدلالة على اختلاف المعاني، والدلالة على اختلاف المعاني حاصلا باختلاف الصيغ فلا داعي إلى الإعراب. قال ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ، هذا المعنى هو الذي يذهب إليه الشيخ ابن مالك في بناء المضمرات، لعله هذا. وهناك شيء يشعر بأنه لعل هذا هو رأي ابن مالك، يقول ولذلك عقبه، عقب قوله وكل مضمر له البناء يجب، عقب ذلك ببيان التقسيمات، ونفض ما جر كلفظ ما نصب، ثم قال للرفع والنفض يجر ما صلح. هذه التقسيمات واختلاف الصيغ بعد قوله وكل مضمر له البناء يجب، مشعر بأنه سبب البناء واختلاف الصيغ، ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك، قصد بهذا التقسيم بعد قوله وكل مضمر له البناء يجب إظهار علة البناء، فقال ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب. أي معنى هذا الكلام؟ أي الصالح، الصالح للجر من الضمائر المتصلة مثل الكاف والهاء هو الصالح للنصب لا غير، ما كان يجر ينصب لا بد أن ينصب، والمتصل الصالح للنصب غربان، صالح للنصب وصالح للرفع أيضا وغير صالح له، يعني فقط يصلح للجر والنصب فقط ولا يصلح للرفع، فالذي يصلح للرفع يعني يصلح للثلاث، فالصالح منه للرفع هو ما وحدها، هو ما تأتي لثلاثة الأحوال، ولذلك أفردها بهذا الحكم أنه هي لها هذه الأحوال الثلاثة، فقال لرفع النصب وجر ما صلح. تعرف بنا فإن لامين المنح فموضعنا جر مجرورة في محل جر بعد الباء في بنا، وموضعها نصب بعد إن في إننا، ورفع بعد الفعل في نلنا. ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو ما، الواقع في الإعراب كله تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة هو ما فقط، لما بين ذلك علم أن ما عداها من المتصل المنصوب كل متصل المنصوب لا يتعدى النصب إلا إلى الجر فقط، وذلك ياء المتكلم تأتي منصوبة ومجرورة، وكاف الخطاب وهاء الغائب وهكذا. ويعرف من هذا التمثيل في قوله قد لو في قوله من ذوي أكرمك، طبعا هنا قال كقوله قد لو، يعني في البيت الذي هو قبل هذه الأبيات الثلاثة، وهو كالياء والكاف من ذوي أكرمك. فيعرف من هذا يعرف هذا من التمثيل في قوله قبل من ابن أكرمك وخليه معناه، فأوقع الياء في موضع الجر بالإضافة في قوله ابني، وفعلنا أنها صالحة للنصب نحو أكرمني، لما جاء بها مجرورة هنا يعني يمكن أن تنصب. وأوقع الكاف والها في موضع النصب المفعول، قال خليه مفعول الهاء وأكرمك مفعول الكاف، فعلم أنهما صالحان للجر الكاف والها نحو رغبت فيك وعنه. قال ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطب، يعني هذه على حسب بعد المخاطب وقربه وكونه واحد أو أكثر، فتكون مفتوحة للمخاطب مثل أقول مثلا كتابك، ومكسورة للمخاطبة كتابك، وموصولة بميم وألف كتابكما للمخاطبين والمخاطبتين كتابكما، وبميم ساكنة كتابكم، أو مضمومة كتابكم للمخاطبين، وبنون مشددة للمخاطبات كتابكن نحو أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. والهاء كذلك نفس الحال، الهاء كذلك ستضم للغائب وتفتح للغائبة، تضم للغائب كتابه تفتح للغائبة كتابها، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الكاف نحو أكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. وما عدا ما ذكرنا من الضمائر المتصلة مختص بالرفع وهي تاء الضمير، مثلا كتبت، وألفه كتب، وواوه كتبوا، وياء المخاطبة اكتبي، ولون الإناث اكتبنا، فالتاء تضم للمتكلم كتبت، وتفتح للمخاطب كتبت، وتكسر للمخاطبة كتبتي، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الهاء نحو طبعا كتبتما وكتبتم وهكذا، نحو فعلت وفعلت وفعلتي وفعلتما وفعلتم وفعلتن. والألف للإثنين والواو لجماعة الذكور مثلا قاموا العقلاء، وياء المخاطبة كالفاعل من قوله سليه، فهنا سلي الفاعل يا مخاطبة سليه ما ملك، ونون الإناث كقولك الهندات يقمن. ويشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة وللغائب أخرى، فلذلك أشار بقوله لما غاب وغيره، فقال هذا للغائب وعلم للمخاطب، تقول فعل افعل مخاطب، وافعلوا وافعلنا هذا مخاطب، فالالف ضمير للمخاطبين المخاطبين، والواو ضمير للمخاطبين، والنون ضمير المخاطبات. وتقول فعل وفعل وفعلنا، فالالف هنا ضمير الغائبين، والواو ضمير الغائبين، والنون ضمير الغائبات. ثم يقول ومن ضمير الرفع ما يستتر، هذا ان شاء الله ياتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.